وأحيانا يكرر جملة، وهذا موجود يعني حتى في المطبوعات يوجد، تجد سقط وتجد زيادة. وما يزيد في الكتاب يبعد، لأنه ليس منه، ما يزيد يعني يزيد الناسخ في الكتاب الذي ينسخه إذا تبين بعد المقابلة زيادته يبعد، يعني بالمسح بالمحو، تمسحه بالقلم أو يكشط بظفر أو سكين أو ما أشبه ذلك، يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجود. الكشط عرفنا أنه هو حك، والحك يكرهه كثير من أهل العلم، لأنه يورث تهمة، يورث تهمة يعني كأنها كلمة ليست في صالحه أو لا تخدم مذهبه أو ما أشبه ذلك، تخلص منه. وهذا يوجد كثيرا في الكتب المسروقة، تجد كتاب على خاتم رسمي يكشط يحك، هذا الخاتم يباع في الأسواق، وهذا يورث تهمة. يعني إذا وجدت كتاب يعرض في السوق مكشوط اتهم البائع، فإما أن يكون مسروق من مكتبة عامة وهذا كثير يوجد في الكتاب المستعمل هذا بكثرة، أو يكون وقف والوقف لا يجوز بيعه، فيأتي من يريد بيعه فيكشط يزيل الخاتم. وهذا هو التبديل الذي يبوء باسمه المبدل. هذا في عموم الكتاب، يعني الكتاب مسروق يكشط الخاتم، كثيرا ما يعثر على كتب مكشوطة مثلا في صفحة العنوان أو التي تليها ثم تجد خاتم في أثناء الكتاب، ما فطن له هذا. ما موقف طالب العلم إذا وجد كتابا وهو بأمس الحاجة إليه يباع في الأسواق ومكشوط وإرجاعه إلى مكانه مستحيل؟ يعني كتاب جاء به من مكتبة عامة بالهند أو من مصر أو من المغرب، يشتري ولا ما يشتري؟ محتاج لهذا الكتاب، وإرجاعه إلى محل مستحيل، المجرة تنشر غيرك، تشتري ولا ما تشتري؟ لما تشيخ لي سرقوني باعه، وأنا شيخ من أوقف هذا الكتاب لأجلهم، لكن أنا لا، الكتاب وقفه على مكان معين اللي يستفاد منه ويقرأ ويبحث فيه، ويوقف على مكتبة مصر أو على مسجد مصر أو بالهند، يعني سهل عند سماسرة الكتب ولهم أيضا مندوبين، يعني إذا وجد كتاب كامل ونقص مجلد كسهل نجيبه لك، يروح يأخذ المكتبة يكشط الخاتم يبيعه. أما شراؤه في موضعه لا شك أن هذا حرام، وتعاون على انتشار مثل هذه الجريمة. إذا انتقل بعيدا، من بيرجع هذا الكتاب للهند؟ صاحبه لن يرجعه يعني قطعا، لو تريك بدون بيع لو يحرق ما رجع إلى مكان. ويوجد شبهة الآن تجعل طالب العلم قد يستروح يميل إلى أنه يشتريه ويستفيد منه، يوجد شبهة وهي مسألة التحديث في المكتبات. مكتبة التحديث، مكتبة مثلا في مصر قديمة موقوفة من 100 سنة، وينتابها طلاب وشباب وعوام ويراجعون ويطالعون، والكتب ما تناسبهم، طبعات قديمة، ويترفونها مع الاستعمال، فيجتمع المجلس مثلا مجلس البلد ويقررون بيعها واستبدالها بكتب جديدة مناسبة لشباب العصر. وهذا موجود يعني رسمي، هذا ما هو مو سرقة، هذا مثل الشيخ أو قريبة منه الشيخ الآن توقف على المكتبة العامة طبعات نادرة الشيخ وبقيمة مرتفعة، ثم يباع، يرى إمام المسجد أو الواقف الناظر إنه يباع هذا بالقيمة اللي يستحق الكتاب ويشتري بدله الشيخ مكان، وما دام صالح للاستعمال لا يجوز، لأنه وقف الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه. لا ما يقرأ إذا تعطلت منافعه شيء، إذا تعطلت منافعه الأشكال إنه يباع. على كل حال مسألة التحديث هذه اللي تحدثنا عنها موجودة في الأخطار، وقد توجد شبهة لمن أراد أن يشتري، لكن الغالب أنها كتب مسروقة. ويشتري لو وجد مثلا يشتري، أو أحيانا تشتري مجموعة أو تلك وتجد في هذه التركة بعض هذه الكتب من غير قصد، ودون غير قصد هذا سهل، الأشكال إنه كتاب واحد مثلا موقوف على جهة معينة، قد يكون الوقف باطل، وقف على قبر، كتاب موقوف على قبر على ضريح، ها مشكلة هذه. أيضا كتاب موقوف على الزاوية كذا تجارية في بلد كذا، تشتري ولا ما تشتري؟ هل نقول أن الوقف باطل لأنه لا يحقق الهدف الشرعي كما قرر الشيخ الإسلام من الوقف، أو نقول يصرف إلى أقرب مصرف له؟ يعني وقف على ضريح نقف على مسجد، نقول المسجد وقف على زاوية تجارية نقف على محل فيه سنة يستفيد منه، سيما هنا كتاب مثل البخاري مثلا نسخ كثير موقوف على أضرحة وعلى زوايا وتكايا صوفية ما يستفيد منه، هل نقول الوقف من أصله باطل فيمسح هذا ولا أثر له، أو نقول أنه ينقل إلى مكان ينتفع به وهذا أقرب مصرف له؟ مش كأن الوقف مثل هذا، لكن الوقف من أصله فيه خلل. شيخ لو أحد الناس أوقف له كتاب أو أي أمر من الوقف ثم تعطلت منفعته، أنا اللي كنت أتولى مثلا تصريف الوقف، لي الحق أني الآن أغيره بدون ما أستاذن من صاحب الكتاب، تعطلت منفعته من السيد هذا أنقله إلى مكتبة عامة أو مسجد آخر أو طالب علم؟ العلماء نصوا على أن الوقف إذا تعطلت منفعته ينقل بحيث ينتفع، ما يستأذن، خلاص انتهى الحكم الشرعي، هذا منتهي. لكن تقدير هذا الأمر قد يختلف فيه، تعطلت منافع لأنك ما تفتح الباب، مغلق المسجد ما يدخل أحد، هذا مو صحيح، هذا ما يقال منافع، ييسر الوصول إليه. لكن إذا اخترأ شيء خارج عن إرادتك، يعني جاء أمر من ولي الأمر المسجد تغلق ولا تفتح ولا يمكن طلاب العلم دخولها في أوقات الصلاة، حينئذ ينقل إلى مكان تتاح فيه القراءة. وما يزيد في الكتاب يبعد كشطا ومحوا وبضرب أجود، وأيضا يكون الضرب ليس بطمس كامل للكلمة، وإنما بحيث تمكن قراءتها، يضرب عليها بخط أو خطين ليعرف أنها زائدة، والقارئ يعرف أنها زائدة بنفسه، يعني ما يكتب باجتهادك أنت أيها الناسخ، لأنه قد يشك قد يقول لك إذا زائدة، فإذا عرفها ورآها واستطاع قراءتها عرف أنها زائدة وأن هذا الضرب لزيادتها. وصله بالحرف خطا أو لا ما عطفه، يعني إما أن تكشط تمحو أو تضرب، نعم وصله بالحرف خطا يعني من أوله إلى آخره، انفذ فيه حرف خط أو لا ما عطفه، يعني إما أن تجعل الخط من أول الكلمة من أول الزائد إلى آخره، أو تجعله شبه قوسين إن هذا زائد، أو اكتب لا ثم إلى. يعني عندك وجدت في السطر هذا الذي نقرأه وصله أو لا، الأصل وصله أو لا، وبالحرف خطأ هذا زايد، هذا زايد، اكتب فوق الباء لا، وفوق الألف إلى، لا يعني لا يوجد بالأصل يعني أنه زايد، وإلى هذا الموضع انتهى الزايد. وبعضهم يكتب بدل لا من، يعني من هذا إلى هذا، من من هذه البداية إلى تلك الغاية، كله لا يوجد بالأصل. أحيانا الكاتب يقدم جملة على جملة، جملة مقدمة وجملة مؤخرة، اجرت عادتهم على أن يكتبوا مقدم ومؤخر أو يكتفون بالميم، ميم فوق الجملة الأولى، ميم فوق الجملة الثانية، يعني هذه مقدمة وهذه مؤخرة. يعني إذا كتبت في أول، لو أخواني يحضرون الصحيح، صحيح البخاري اللي عليه الفروق طبعة السلطانية وغيرها، الأصوليات الآن انتشر فيها أمثلة كثيرة مثل هذا، فيها أمثلة للسقط، فيها أمثلة للحق، فيها أمثلة للزائد، وفيها أمثلة كثيرة يكتبون. ولذلك تجب هذه الترجمة يكتب عليها لا وفي آخرها إلى وبينهما رموز، يعني هذه ترجمة لا توجد عند أصحاب هذه الرموز، ثم إلى، يعني في النهاية تكتب إلى، يعني إلى هذا الموضع انتهى الزائد. أو نصف دائرة، يعني قوس، قوس، وإلا صفرة، وإلا صفرة، الصفر صورته وإلا صفرة، يعني تكتب في أول، في أول الجملة الزائدة صفر وفي آخرها صفر. شو معنى صفر؟ هل هو النقطة؟ الدائرة، صفر والدائرة. لماذا قالوا صفر؟ لأنها خالية، ما ليس في جوفها شيء، خالية، هذا هو الصفر الأصلي. وأما الصفر الذي نستعمله هو النقطة، والحروف التي نستعملها على هذه الكيفية هذه هي الأرقام الهندية، هذه الأرقام الهندية. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية كتب أرقام هي عبارة عن أعمار، البداية والنهاية تجب لهم شلد أول، كتب على هذه الهيئة الموجودة عندنا والمستعملة، قال كتبت الأرقام الهندية للدلالة على أعمار هؤلاء من الأنبياء وغيرهم، يقول كتبتها بالأرقام الهندية. إيش الأرقام الهندية؟ هي المستعملة عندنا. قال هو في قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال هو إبراهيم ابن تارخ، يعني في القرآن قال لأبيه آزر كتب 250 بالأرقام التي نستعملها بأرقامنا، ابن ناحور 148، ابن ساروغ 230، ابن راغو 239، ابن فالغ 439، ابن عابر 464، ابن شالح وشالخ 433، ابن أرفخشل 438، ابن سام 600، ابن نوح عليه السلام. تقول هذا نص أهل البداية في كتابهم، وقد أعلمت على أعمالهم تحت أسمائهم بالهندي. فهذه الحروف أو هذه الأرقام بالهندية التي تستعملها الآن هندية ليست العربية. والصفر اللي يساوي الخمسة بالهندي هو الصفر الحقيقي العربي. والمغاربة يقولون أن الحروف المستعملة عندهم اللي نسميها حروف أرقام إنجليزية هي عربية في الأصل، وما زال المغاربة يستعملونها، والمشارقة يستعملون الأرقام الهندية. وهنا قال ابن كثير قد أعلمت على أعمالهم تحت أسمائهم بالهندي، يعني بالأرقام الهندية، وهي التي نستعملها الآن. نكتب يا شيخ بالأرقام الإنجليزية. العلماء يقولون الخطا المشهور خير من الصحيح المغمور. او نصف دارة والا صفر، يعني تضع في اول كلام صفر وفي اخره صفر في كل جانب، يعني من البدايه والنهايه. وعلم سطرا، سطرا اذا ما كثرت سطوره او لا، يعني يفترض ان الساقط 10 اسطر، ليس بكلمه ولا كلمتين ولا سطر، الساقط زائد، الزائد 10 اسطر، افترض ان الزائد 10 اسطر، هل تكون هذه العلامات من الى او نصف دائره ونصف دائره او صفر وصفر في اول الكلام وفي اخره، في اول السطر الاول من الزائد وفي اخره، او في اول السطر واخره؟ ان ما لو كتبت في اول الكلام وفي اخره وكلام كثير قد تنسى، قد ينسى القارئ أن هذا زايد، لكن إذا علمت على كل سطر سطر ذكرته. قال وعلم سطرا سطرا إذا ما كثرت سطوره أو لا، يعني من علم على أول كلام وعلى آخرين. أوضع يا شيخ إشارة وشو؟ أنه إذا وجد عند كل سطر صح فما بين النقطتين خطأ. هذا الصلاح الخاص إذا بينه انتهى من عدته. وإن حرف أتى تكريره فأبقي ما أول سطر، كرر كلمة، كرر كلمة واحدة فكتبها مرتين، المصحح بعد المقابلة يحتاج إلى أن يمسح واحدة من الكلمة ويبقي واحدة، فما الذي يمسح وما الذي يبقى؟ الأولى. إن كانت الأولى في آخر سطر والثانية في أول سطر امسح الأولى. لماذا؟ لأن المحافظة على نظافة أوائل الأسطر أولى من المحافظة على نظافة نهاية الأسطر. إذا كانت الثانية في نهاية السطر والأولى قبلها امسح الأولى، لأن البدايات والنهايات يطلب نظافتها عندهم عند الكتاب. وإن حرف أتى تكريره فأبقي ما أول سطر ثم ما آخر سطر، يعني حافظ على أول السطر، إن كانت في آخر السطر فامسح الأولى ليكون آخر السطر نظيف، نعم، ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم، توجد الكلمتان متجاورتان في أثناء السطر، ثم ما آخر سطر ثم ما تقدم ثم ما تقدم، لأنه يقول فأبقي، نعم، أبقي ما أول سطر محافظا على أوائل الأسطر ثم ما آخر سطر محافظا على آخرها ثم ما تقدم أبقي ما تقدم. لماذا؟ لأنه صحيح، يعني في مكانها الطبيعي، يعني الخطأ الأولى ولا الثانية؟ خطأ الثانية، فتمسح أو تمحو أو تكشط الثانية ثم ما تقدم أو استجد، استجد يعني أبقي الجيد منهما، لأن الكاتب قد يكتب هذه الكلمة